بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فهذا هو الدرس 17، وقد سبق أن تحدثنا على الأهلية وأنواعها، كما تحدثنا عما يمنع الأهلية. واليوم نقف مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، بالنية أو بالنيات كما سيأتي إن شاء الله. وقبل أن أبدأ درسنا اليوم، لا بد من إطلالة مختصرة وموجزة حول الأحداث التي كانت معنا بالمطار العام بتونس قرطاج. إن شاء الله عز وجل أن راسلتنا جمعية دار السلام لإلقاء دورات علمية هناك في العلوم المعقولات والمنقولات، فكان من المقرر أن ألقي هناك دروس في علم النحو وفي علم المصطلح وفي كتاب كيف تفهم عقيدتك بدون معلم فيما يتعلق بالعقيدة، ثم المحاضرات عامة، وأيضا المدة التي سنمكثها هناك نلقي الخطبة في مساجد بنزرت، مدينة بنزرت. سافرنا وصلنا إلى مطار الدار البيضاء، فعاملونا معاملة حسنة، بل قدموا لنا خدمات يعني يشكرون عليها، فتعجبت لمعاملتهم ولحسن أخلاقهم وتبسمهم في وجوهنا ودعائهم لنا بالخير وبأن يوصلنا الله عز وجل في سفرنا إلى أماكننا بخير إن شاء الله. فخرجنا بدون مشاكل من مطار الدار البيضاء، أنا والشيخ حسن الكتاني وأخونا محمد أبو عبد الله حفظهم الله. فلما وصلنا إلى مطار القرطاج، مطار تونس، تقدم الشيخ حسن وأعطى جوازه للجمارك، فسألوه بعض الأسئلة الروتينية المعروفة وختموا جوازه. ثم تقدمت أنا ودفعت لهم جوازي، فصار ينظر في الحاسوب وينظر في الجواز، ومرة ينظر إلي لكنه لم يتكلم. ثم بعد مدة طويلة قال: ما اسمك وما اسم أبيك وإلى ماذا جئت هنا ولمن جئت ومن سيستقبلك؟ أسئلة يعني معروفة روتينية. لما أجبته نظر خلفي ورأى أخانا محمد وقال له: أعطيني جوازك. فختم له الجواز. فإذا مر الشيخ حسن ومر أخونا محمد، لكن بقيت قال: انتظر، يعني هناك تشابه في الاسم، وأنا علمت أن في الأمر شيئا وأن وراء الأكمة ما وراءها. فجلست أنتظر، وجاء رئيس أمن المطار وقال: سيدنا الشيخ، يعني حدث يعني خطأ للأسف، وصار يلعن الرئيس السابق بن علي، قال لأن هذه المسائل بقيت من إرث بن علي. على كل دار بيني وبينه حديث، ولكن اتصالات على أعلى المستويات، فرأينا الوفود تتقاطر على المطار. ولما احتجت إلى دوائي ذهبت إلى الشيخ حسن وجاء لي بحقيبتي وأخذت الدواء، ثم قال له رئيس الأمن: إذا شئت أن تجلس مع الشيخ اجلس. فيعني كنا في قاعة الانتظار، فذكر الشيخ حسن أنه زار تونس مرتين لكنه كان يمنع، كل مرة كان يمنع يعني في حكم الرئيس الهالك والرئيس الفار، صلى الله عز وجل أن يهلكه قريبا. فقال له أعطني جوازك، فنظر فيه ثم أرجعه له. قال ما اسمك؟ قال اسمي حسن الكتاني. فنظر إلى اسمه ووجد اسمه مركبة، محمد الحسن الكتاني. فأرسل له شرطيا، لما خرج أرسل له شرطيا قال أعطني جوازك، فحجزوا أيضا جواز الشيخ حسن ومنعوه أن يخرج. ثم جاء رئيس مركز الشرطة، وجاء أيضا عضو من حركة النهضة هو الدكتور محمد الهنتاتي، ثم جاء أيضا مدير الأمن أمن تونس، ثم جاءوا الضباط والشرطة بالعشرات، وجاء أيضا طاقم المخابرات، وكان التدخل السريع، يعني جاء عقيد معه يعني الضباط، وكلهم مدججون بالسلاح، أسلحة يعني الرشاش وما شابه ذلك من أنواع الأسلحة. فلما رأينا أنهم جاءوا بالأسلحة علمنا أن الإخوة بالمئات خارج المطار ينتظرون قدومي. ورأوا الشيخ حسن عندما كانوا قد سلموا له الجواز وقف في مكان الانتظارات، فمحطة الانتظارات جلس هناك هو وأخونا محمد، ورأوه لكنهم لم يروني. فبدأ الإخوة يتوافدون بالمئات، وطبعا يعني كما تعلمون أننا أخفينا سفرنا حتى لا تقع هناك مشاكل لكثرة الوافدين على المطر لاستقبالنا، فقد بلغنا أن المئات ولربما الآلاف والملايين ستستقبلنا في المطر في اليوم 16، يعني اليوم هذا. فنحن اتفقنا مع بعض الإخوة أن نذهب قبل اليوم المحدد بيومين أو أقل أو بأكثر حتى لا تقع هناك مشاكل، فذهبنا في اليوم 14، ومع ذلك كان الإخوة بالمئات، بل ذكر بعضهم أنهم وصلوا إلى 3800، يعني كل يتصل بالبعض. وكان هناك يعني الشيخ أبو الوفاء دخل إلينا، والشيخ أبو أيوب سليم دخل إلينا، والأستاذ أبو عبيد عادل بن حمودة دخل إلينا، وآخرون دخلوا إلينا وجلسوا معنا، بل الشيخ أبو الوفاء والأستاذ أبو عبيد عادل بن حمودة ناموا هناك وانتظروا معنا هناك، لأن جلسنا ننتظر 17 ساعة، 17 ساعة كلها ننتظر فيها يعني ماذا يسهل عليه النقاش والحوار. وشبهنا إيقافنا هناك ومحاوراتنا معهم وشبهنا أيضا نقاشنا معهم بصلح الحديبية، ولكن إن شاء الله عز وجل إن قمت بنصيحة ونصائح كثيرة لرئيس مركز الشرطة ولرئيس أمن المطار ولرؤساء آخرين، أوجه لهم يعني نصيحة اتقوا الله عز وجل. وبعضهم يعني تأثر فيما أعلم، وكلهم زعم أنه يحبني في الله، والإخوة منعوا المسافرين أن يخرجوا، وشاء الله عز وجل أن تأتي طائرة يعني كانت خاصة باليهود لأنهم يحجون هناك إلى ضريح إلى يعني إمامهم، فمنعوهم أن يخرجوا إلا إذا خرج عمر الحدوش، كما منعوا بعض السياح أن يخرجوا إلا إذا أطلقوا سراح عمر الحدوش. وجاءني الأمن ومدير الأمن وقال لي يعني لا بد أن تكلموهم بالهاتف. قلت لما لا يذهب الشيخ حسن وقد ختم جوازه ويكلمهم؟ فقال لا، ممنوع قانونا. قلت له يا رجل القانون هو كلام الله، القانون زبالة عقول البشر. فسكت ولم يرد علي شيئا. المهم الشاهد أنني كلمتهم أن لا يتصرفوا تصرفا يعني لربما يرجع عليهم بالوبال، لأنني رأيت في عيون القوم شرا، رأيت في عيون القوم شرا. وهناك من لا يريد لبلاد تونس خيرا من العلمانيين والشيوعيين الاستئصاليين، وكان هناك طائفة منهم يعني كنت أحدثهم وأنصحهم، والبعض كان ينظر إلي شزرا، لكن البعض كان يستمع وكانوا يسألون، بعضهم كان يسأل عن أمور دينه. على كل فطلبت منهم أن ينصرفوا، فاستجاب الإخوة بارك الله فيهم، وخرج إليهم أخونا محمد وقال لهم الشيخ يقول لكم كذا وكذا، فكأنهم لم يصدقوا حتى يسمعوا مني. فتكلمت معهم بالهاتف بعد أن مكنني أخونا الشيخ أبو الوفاء الهاتف، فكلمتهم فاستجابوا بإذن الله عز وجل. والإخوة كان عندهم يعني عصي من الحديد، وكان عندهم الغاز، وكان عندهم كما ذكر لي ذلك مدير الأمن. فالمهم الشاهد، هناك من الناس من يريد الشر للبلاد، بلدة تونس طبعا، وهناك من يرى أن هذه الثورة كانت عارا على أهل تونس، أراد أن يبقوا للاستهلاك فقط، وأما هم فهم الأسياد وغيرهم العبيد. لكن بإذن الله عز وجل الإخوة كانوا في المستوى ولبوا طلبي وتراجعوا، على أنه لا يزال اختطاف الإخوة بسيارات مستأجرة بأرقام أجنبية. يعني للأسف الناس بزي مدني يذهبون ويختطفون الإخوة، فاختطفوا واحد اسمه بلال بغريد، فيما أظن بغريد، اختطفوه إلى الآن وعائلته يبحثون عنه، فكل الأقسام تقول لا ندري عن ابنكم شيئا. فنسأل الله عز وجل أن يحقق الأمن وأن يحقق العدل، وذلك بالرجوع إلى كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. كما أنصح كل من كتب ونشر، وقد نشروا هذه الأخبار في 880 موقعا من مواقع الشبكة العنكبوتية، وقد تكلم على هذا يعني بعض لا أقول الفضائيات بل الفضائح، وهي كمثل الجزيرة وكمثل الغربية، وسميها الغربية وليس العربية، يعني تكلموا على رجوعنا وتكلموا يعني بكلام جارح للأسف الشديد. على كل ينفق بما عنده، أقول لإخواننا هناك كل ينفق بما عنده، كل على ثغرة، فينبغي أن لا تؤتوا من قبلكم. كل ما يضعف قوة الأعداء فهو من الجهاد في سبيل الله، ولذلك في أفواهنا نقول لهم، في أفواهنا دماء نود أن نبسقها على الظالمين الذين يظلمون العباد والذين يحاربون شرع الله تعالى. كما كنت زورت كلمة أقولها هناك، وكان عندي قصائد أحببت أن أقولها لأهل تونس، فقلت تحت عنوان إتحاف الراغبين بأخبار الفل والياسمين، كنت قلتها داخل السجن ولكنها لم تصل إلى إخواننا، فأحببت أن أقرأها على مسامعهم، وهي هدية تدل على ماذا؟ على المحبة والتقدير لما قاموا به. فنحن نعد ثورتهم على أنها ناقصة، وهناك من يريد إجهاضها، نعد ثورتهم ونعد خروجهم على الطاغية تجديدا في الخروج، تجديدا لهم، وهم أعدهم أيضا بواسل وأبطال. فأقول إتحاف الراغبين بأخبار الفل والياسمين، واهم واهم من يرى الحياة نعيما ليس يفنى يظل فيه مقيما بيد الله كل شيء فأقصر يا أخ العقل قد نراك فهيما ما جمال الحياة إلا سراب يترك العقل من ظماه سقيما فسرور وبهجة وانشراح بعدها تكتسي النفوس هموما هل أتاكم حديث تونس لما هل أتاكم حديث تونس لما زحف الشعب كي يدك خصوما عاش حينا في ذلة وانكسار فارطأ اليوم أن يعيش كريما عاش حينا في ذلة وانكسار فارطأ اليوم أن يعيش كريما هزت الناس والعوالم طرا ثورة الياسمين طابت نسيما فتولى كبرا لديه قميء ملأ الأرض والفضاء عموما ساد عقدين من زمان وثلثا يقمع الخلق حيث كان غشوما لم يكد يستفيق حتى تولى هاربا يقطع الفضاء ملوما واذكرا في الكتاب مصر تنبأ باليقين الغداة جل رقيما إذ بنوا النيل كالكواصر ثار يضربون الطغيان حتى يريما أنهكتهم عقود جور حرار حيرت بالبلاء فيها الحليمة ساد فيهم حفيد فرعون قصرا يأكل النفس والثرى والجسوم فأتي من قواعد ذلك البن يان فارتد صاغرا مذموما تلك من أنباء القرى إيا عزيزا فاتعذ وانهج السبيل القويمة البدار قبل اندلاع لانتفاضات يجئن حسوما فعريد المناصب اليوم مرمى لسهام الثوار تذكو ضريمة بيرق التوحيد استمع لمقالي إن رب القصيد كان حليما ستعود المياه لمجرى ها وتجلي بلابل الروض بوما كان أمرا من المهيمن مقضيا فأخلص لربك التسليما سحوة للشعوب باتت وشيكا فارتقب فالعديم يعدو عظيما وقلت أيضا في قصيدة أخرى أمدح فيها أهل تونس وثورتهم تحت عنوان ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا وهذه المقولة قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعمر بن العاص رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله جميعا لجمر الثأر في دمك اتقاد والخطاب لتونس وليس لنار ثوار رماد عصفت بكل جبار عنيد فلم ينفعه بأس أو عناد ربحت هنا رهانا للتحدي وزاد علو همتك اتحاد فيا أحرار تونس جل شعب طغى كالماء طاب لهم امتداد أذقتم ظالميكم كأس ذل بها سكروا وتم بها المراد رفعتم شأن يعرب للأعالي شموخ النفس والعز العتاد فإن سقطت بساحتكم ضحايا فأبناء الشهادة لا يبادوا ويا أرض الكنانة كنت حصنا لأبطال الفتوح لها عماد أذاق حفيد فرعون اضطهادا بنيك وطال هذا الاضطهاد فتشريد وتقتيل وسجن ونفي وامتهان واشتداد ولكن الأباة صحوا وصاحوا بوجه البغي فاندحر الفساد ومهما فرق الأعداء صفا لشعبك فالبروق لها رعاد أو رعاد طيب هذا فيما يتعلق بهذه القصيدة وأقول لإخواننا بارك الله فيهم أن يجتهدوا في طلب العلم وأن لا يتسرعوا في تخطيئات الناس وتقويمهم وأهل السنة والجماعة يقولون لمن أخطأ أسأت ويقولونها بأدب ولمن أصاب يقولون له أصبت وينظرون إلى موازنة الحسنات والسيئات وإن شاء الله سنقوم بإلقاء دروس في آداب الطلب وكيف يتعلم ويتأدب الإنسان مع شيخه وكيف يتملق له ومعنى التملق وكيف للحدث ألا يتكلم مع الكبار، وهذا كله إن شاء الله سنخصص له دروسا على السكايب. ثم أقول لهم أيضا لا بد من ماذا؟ من ماذا؟ من الثبات، الثبات، ولكن دون تهور، دون تهور، بل ينبغي أن يهدد أن يحددوا أهدافهم وأن لا يتسرعوا. والحكمة الحكمة، والآن وقت الدعوة ووقت القلم ووقت نشر دعوة الله عز وجل، فالأرض خصبة عندهم، ينبغي أن ينشروا دعوة الله عز وجل بالرفق واللين وبالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن، كما سأبين ذلك إن شاء الله في دروس سألقيها معهم. حتى لا أبعد النجعة أقول لهم أيضا ما قاله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. وهذا رواه البيهقي في سننه الكبرى، ورواه أيضا الإمام ابن عساكر في تاريخه كما رواه أبو نعيم، وأيضا رواه الحاكم في المستدرك، وفي رواية: من أراد أن يعرف هل أصابته الفتنة فلينظر حلالا كان يحرمه بالأمس فأصبح يحلله اليوم، فأصبح يحلله اليوم. إذن هذا باختصار فيما يتعلق بهذه النبذة، كما أشرت أنني سأرجع إلى هذا الموضوع. وهذه قصائد أو قصيدتان كنت قلتهما، أبلغتهما لماذا؟ لإخواننا التونسيين، وأخبرهم أنني أحبهم في الله. أرجع وأقول، الدرس الماضي أشرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وسبق أن قلنا بأن هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، ومنهم من قال بأنه ثلث العلم، ومنهم من قال ربعه. وقلنا بأنه ما من مؤلف ألف كتابا إلا وينبغي أن يذكر هذا الحديث، إما لفظا قالا، وإما حالا، وإما حالا، وإما يعني ينوي ذلك في قرارة نفسه، النية الصادقة، الإخلاص، والنية الفارقة. ورواه البخاري في مواضع سبعة، كما رواه مسلم، ورواه محمد بن الحسن، يعني مالك من رواية محمد الحسن، ورواه الأئمة كبار كما سترون إن شاء الله في المرحلة الثانية. قلنا نقف اليوم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع بعض الفقرات: إنما الأعمال بالنية أو بالنيات. لاحظوا، إنما، سجلوا هذه المعاني جيدة، إنما الأعمال بالنية. إنما ماذا تساوي؟ ماذا تساوي إنما عند أهل اللغة وعند أهل الأصول؟ تساوي النفي والإثبات، تساوي النفي والإثبات. فعندما نقول إن محمدا حاضر، هذا إثبات أم نفي؟ هذا إثبات. إن محمدا حاضر، أثبت حضور ماذا؟ محمد. لكن عندما تقول ما جاء محمد، هذا ماذا، نفي أم إثبات؟ نفي، نفي. إذن إن ما، إذن مركبة من ماذا؟ من نفي وإثبات. أين هو الإثبات؟ إن، هذا إثبات أم نفي؟ إن محمد حاضر، هذا إثبات ولا نفي؟ إثبات. إثبات. ما جاء محمد، هذا ماذا؟ نفي، نفي. إذن فإنما تساوي، إذن فهمتم الآن؟ نعم. إنما تساوي النفي والإثبات. النفي أين هو؟ ما. الإثبات أين هو؟ إن. إن، إن. ركزوا معنا، ركزوا معنا. إنما، إنما، إنما هكذا مركبة بهيئتها الاجتماعية تسمى ماذا؟ هكذا، هي من أدوات الحصر والقصر، هي من أدوات الحصر والقصر، مفهوم؟ هي من أدوات الحصر والقصر، لأن إلا وإنما هذه تأتي لماذا؟ للحصر. ما جاء إلا محمد، ما جاء إلا محمد، إذن حصرت المجيء في ماذا؟ بمحمد. إنما جاء محمد، حصرت ماذا؟ المجيء بماذا؟ بمحمد. إذن فهي، ولهذا يقول ابن مالك: وما بإلا أو بإنما انحصر أخر، المحصور دائما يكون مقدما ولا مؤخرا؟ مؤخر، يكون مؤخرا. مفهوم هذا؟ إنما الأعمال بالنيات. إنما قلنا ماذا تساوي؟ ماذا تساوي؟ النفي والإثبات، وهي من أدوات ماذا؟ الحصر والقصر، والقصر التي تستعمل استعمال ماذا؟ إنما تستعمل استعمال ماذا؟ تستعمل استعمال ما إلا، ما إلا. لاحظوا، إنما تستعمل استعمال ما إلا، تستعمل استعمال ما ماذا؟ ما إلا. يقول الله عز وجل، يعني بالمثال يتضح المقال طبعا، يقول الله عز وجل إنما أنت نذير، إنما أنت نذير. الشاهد عندنا في ماذا؟ إنما أنت نذير. سجل الآية وانظر إليها، إنما أنت نذير. فكأنه قال، قلنا ماذا تساوي؟ تستعمل ماذا؟ استعمال ما، ما إلا، تستعمل ما إلا. ركزوا معي، تستعمل ماذا؟ ما إلا، ما إلا. أعطيني المثال من القرآن. إنما أنت نذير. يلا ضع في مكان إنما ما إلا. ما أنت إلا نذير، ما أنت إلا نذير. إذن هذا الحصر، إنما تستعمل ما إلا، إنما أنت نذير. قل لي كيف تقول ما أنت إلا نذير؟ أي ما أنت إلا نذير. الله عز وجل يقول إنما تجزون ما كنتم تعملون. تستعمل هنا قلنا ما، ما إلا، تستعمل ما إلا. قل آية إنما تجزون ما كنتم تعملون. يلا قدر لها، استعملها استعمال ما إلا. ما تجزون إلا ما تعملون، ما تجزون إلا على ما تعملون، يعني من العمل. فهي استعملت ما إلا، ما تجزون إلا ما كنتم تعملون، ما تجزون إلا ما كنتم تعملون. مفهوم هذا؟ يعني ما تجزون إلا على عملكم الذي عملتموه. لأن هنا يعني معروف عندنا إن وما وإلا تكون نافية، هذه ذكرت هذا في فائدة هل. وإن وما وهل لنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها. فعندما نقول إنما تجزون ما كنتم تعملون، فإذن هي استعملت استعمال ما إلا، أي ما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أنت نذير، يعني إيش معناها؟ أي ما أنت إلا نذير، ما أنت إلا نذير. فالقصر بإنما، فالقصر بإنما كالقصر بإلا، القصر بإنما كالقصر بإلا. أو نقول القصر بإنما، لاحظوا، القصر بإنما كالقصر بالنفي والإثبات، القصر بإنما كالقصر بالنفي والإثبات. يعني عندما نقول ما تجزون، هذا النفي ولا إثبات؟ لا ندري هل هو نفي أم إثبات إلا، لكن الذي يبين لنا بأن هذه للنفي إلا. خذوا قاعدة، ما وإن وهل، ما وإن وهل، إذا وردت هذه الحروف فلا ندري. ما عندها معان عشرة، محامل ما عشر، فإن رمت حصرها فحافظ على بيت عتيق تجمل، ستفهم شرط الوصل فافهم لنكرها بكف، إلى آخر الأبيات. يعني كيقول على أن ما عند معان كم؟ عشرة. إن لها معان كثيرة ولكن أشهرها أربعة، فسر بأن، فسر تفسيرية بأن وانصب وزد وخففي، هذا أربعة، فسر بأن وانصب وزد وخففي، أربعة هذه المشهورة، فسر بأن وانصب وزد وخففي، فهذه أربعة فلتعرفي. هذه معاني ماذا؟ إن، ولها معاني أخرى لكن المشهور منها هذه المعاني الأربعة. إذن هل، هل معناها ماذا؟ معناها النفي، ومعنى لا عفوا معناها ماذا؟ الاستفهام، هذا الأصل. الأصل فيها لماذا؟ الاستفهام، لكنها تأتي لمعان أخرى. تأتي، لاحظوا هذه المعاني افهموها جيدا وسجلوها، لأن عندنا الدليل يعني إذا وجدنا يعني إيش هي؟ ما وإن وهل، بعدها مباشرة جاءت إلا، يعني وجدنا هل جزاء الإحسان إلا، فهذا الحرف اللي سبق وجاء بعده إلا غيكون حرف نفي. الآن هل جزاء هذه هل استفهامية ولا حرف نفي؟ لأن جاءت إلا حرف نفي. لاحظوا وتأتي بمعنى لها معان أربعة أو خمسة كما سيأتي إن شاء الله. كذلك إن، إذا وجدنا بعدها إلا تكون نافية، تكون نافية. ما، إذا وجدنا بعدها إلا تكون نافية. ولهذا قال القائل وإن وما وهل لنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها، يفهم هذا؟ طيب نعطيكم مثال. عرفنا مثال ديال هل، هل لاحظوا جيدا، هل الأصل فيها للاستفهام، هل جاء محمد، تستفهم ولا لا؟ تستفهم. طيب وقد تأتي هذا الأصل فيها، هل نسأل لماذا جاءت الاستفهام؟ الجواب لا، من جاء على أصله فلا سؤال عليه، من جاء على أصله فلا سؤال عليه، لكن عندما يخرج عن الأصل أنا ذاك نسأل. طبعا هذا الحرف احنا كنتكلم الآن، هل هل حرف، هل حرف، لأن عندنا يعني إما ذات أو حدث أو واسطة. ذات هو الاسم، حدث هو الفعل، واسطة هو الحرف. طيب أخذنا الحرف، أخذنا تعريف الاسم، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمان وضعا، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني اسم ظاهر ومضمر ومبهم. الظاهر هو الذي لا يظهر معناه، الظاهر هو الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة، والمبهم هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده. والمضمر إما أن نقول ما كني به عن الظاهر اختصارا، أو إما أن نقول ماذا، وإما أن نقول يعني الضمير، الضمير ماذا، هو الذي لا يظهر معناه إلا بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة. وينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني الخطاب والمتكلم والغيبة. كل نوع يعني في المجموع 61 نوعا من أنواع الضمير. إن الضمير عندهم قسمان، متصل منفصل اثنان، أضف لديه الجرة في المنفصل، أضف لديه الجرة في المتصل، أكرمني غلامي قمت يفتى، أنا وإي إذا الأصل أتى. فخمسة مضروبة في 12 آلة إلى 60 من غير نظر. ياء المخاطبة زاد سبويه، وخالفوه قالوا الحق، أو خالفوه قالوا الحق ما لديه، أو كما قال في أبيات. يعني المجموع 61 نوعا من أنواع ماذا؟ الضمائر، وهي سهلة إن شاء الله. طيب ننظر الحرف، الحرف عندما نأتي الفعل نقول كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان وضعا، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام على الراجح، وبعضهم قال إلى قسمين، يعني الماضي ومضارع وأمر، وكل له تعريف، كل قسم له تعريف وله علامات. فالحرف كلمة دلت على معنى في غيرها كدلالة هل على الاستفهام. إذن هذا، هذه الفدلكة لنصل إلى تعريف الحرف كدلالة هل على الاستفهام. ثم هل الاستفهام فيها أصل، وتأتي، لاحظوا تأتي هل، سجلوا هذه المعاني، تأتي هل للاستفهام، هذا فرع ولا أصل؟ هذا أصل. وتأتي للنفي، وتأتي للتحقيق بمعنى قد، وتأتي للتحقيق بمعنى قد، وتأتي أيضا لماذا؟ تأتي بأنها الأمر، لأنها أمر. إذن كم معنى؟ استفهام هي الأصل، النفي، النفي، وماذا آخر؟ التحقيق بمعنى قد، وتأتي بمعنى أمر، الأمر. فهموا لي هذا جيدا، أعطوني المثال أو سجلوا المثال ديال الاستفهام معروف. الآن خذوا المثال ديال النفي، هل تأتي بمعنى النفي. كيقول عبد الله بن مبارك: هل أفسد الدين إلا الملوك؟ هل أفسد الدين إلا الملوك؟ هل هنا بمعنى ماذا؟ النفي، يعني ما أفسد الدين. يقول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إيش معنى هذا؟ هل هنا إيش معنى النفي؟ ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. يلا سجلوا هذه الآيات: ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. طيب، ألم أقول لكم قاعدة بأن إن وما وهل إذا أتى بعدها حرف إلا تكون نافية؟ عاصم، قلت بأن إن وما وهل إذا أتى حرف إلا بعدها ستكون نافية. طيب، هل جزاء الإحسان إلا؟ كين إلا هنا ولا لا؟ كين. إذن ستكون هل هنا نافية. هل أفسد الدين إلا إلا ستكون هل هنا نافية. طيب، أرى نشوفه. ما أنت إلا نذير مثلا، إنما أنت نذير، أو ما أنت إلا نذير، يعني إذا وجدنا هكذا ستكون هذه ما نافية ولا نافية. طيب، إذن إذا تقدمت هل وجاء بعدها إلا فتكون نافية ولا استفهامية؟ نافية. نافية. عقل على هذا، عقلوها وسجلوها للعقال، اضبطوها، قيدوا العلم بالكتابة، مفهوم؟ قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالا ثم تتركه بين الناس طالقة. طيب، هل أرى نشوفه هل بمعنى قد، تأتي بمعنى قد التي للتحقيق. لاحظوا، يقول الله عز وجل ماذا قال؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ وهل أتاك نبأ الخصم؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ إيش معنى هل هنا؟ قد. قد أتاك حديث الغاشية، قد أتاك حديث ضيف إبراهيم، فهل هنا بمعنى التحقيق بمعنى قد. وقد طبعا تعلمون أنها إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق، سواء كانت في كلام الله أو في كلام رسوله أو في كلام العرب، لكن إذا دخلت على المضارع، فإذا كانت في كلام الله وكلام رسوله الأصل فيها أن تفيد التحقيق، وفي كلام العرب الغالب فيها، ولهذا قالوا حقق بقد مع مضي ومع مضارع قلل في الغالب اسمع. هل إذا تدخل غالبا على ماذا؟ على الأفعال، وتدخل على الأسماء، وهذا سيأتينا إن شاء الله في النحو، وأبين لكم. إذا قلنا مثلا هل قام زيد، هل قام زيد، قام فعل لا اسمنا، قام فعل، فعل ماضي، إذن على ماذا دخلت هنا؟ هل قام زيد، دخلت على الفعل ولا على الاسم؟ هل قام زيد على الفعل. إذا قلنا هل زيد قائم، على ماذا دخلت؟ على الاسم. طيب، إذا قلنا هل زيد قائم، دخلت على الاسم، لاحظوا، لكن إذا قلنا هل زيد قام، فهنا دخلت على ماذا؟ على الفعل، بدليل هل زيد قام، قام أي يعني هناك فعل محذوف. هل قام زيد قام، كهل إذا رأت بحيزها فعلا حنت إليه ولم ترضى بفرقته، مفهوم؟ إذن هذا فيما يتعلق بهل من جهة قد. طيب، هل تأتي بمعنى الأمر؟ قبل أن أذكر لكم مثال، كثير ما نسمع، وأنتم تعلمون أن الخمر لم يأتي التحريم مرة واحدة، بل جاء بالمراحل، لأن لو جاء مرة واحدة وقال لهم الخمر حرام لكان كثير من الناس لم يدخلوا في الإسلام، لأن كانت الخمر يعني أصبحت عندهم أو كانت يعني كدمائهم كهوائهم، يعني تجري في عروقهم وفي لحمهم، فلا يمكن أن يتركوا ماذا؟ الخمر، إلا إذا كانت هناك أوامر ربانية وكان الإسلام قد تمكن من قلوبهم. فكثير من الناس الآن من العلمانيين وقد بلغني أن أحد العلمانيين في تونس قال لهم لا يوجد نص قرآني قاطع يحرم الخمر، كاينش دليل من القرآن على أن الخمر حرام. هذا لجهله أجابه بعض العلماء لكنهم لم يشيروا إلى هذه الفائدة. ما هي؟ يعني أجابوا بماذا يدمغ حججه الباطلة، فجاءوا بحجج قوية وردوا باطله وانكمش ذلك العلمان. ولكن تمنيت لو أنهم ذكروا له ماذا؟ ذكروا له هذه القاعدة على أن هل تأتي بمعنى الأمر. طيب اسمعوني جيدا، هناك قاعدة بلاغية تقول الكناية أبلغ من التصريح. هذه قاعدة يعني بلاغية، يقولون الكناية أبلغ من التصريح. إيش معنى الكناية؟ الكناية أبلغ من التصريح. لاحظوا جيدا، يعني مثلا حتى الكناية يقع بها الطلاق، معروف على أن العلماء قالوا الكناية إذا كانت النية يقع بها الطلاق، وأصاب محله واستوفى شروطه. الكناية أبلغ من التصريح، افهموا لي هذه القاعدة. مثلا تقول فلان كريم، كريم عاصم كريم، ولربما يكون كريما مع أخيه صهيب وليس كريما مع صديقه، أو لربما كريما مع أهله دون جيرانه. إذن كرامه يكون ربما يكون مقيدا وقليلا وضعيفا، أو لمصلحة. إذن لكن عندما تقول فلان كثير الرماد، يعني دائما يضرم النار، دائما كيشعل النار، إذن معنى أن بيته دائما مليء بالضيوف. إذن هذه أقوى. ولا قلنا فلان مثلا نقول عاصم كريم، الكرم ديالو الآن قد يكون مع عائلته فقط، لكن إذا قلت بيت عاصم دائما مليء بالرماد، هذه أقوى ولا الأولى؟ هذه أقوى، معنى أن البيت لا يخلو من الضيوف. إذن هذه كناية ولا تصريح؟ اللي قلنا عاصم كريم هذا تصريح ولا لا؟ تصريح. لكن يعني بيته مليء بالرماد هذا تصريح ولا كناية؟ كناية. عندما تقول عاصم شجيع بطل، بطل قد تكون بطولته مع الصغار وليس مع الكبار. لكن عندما تقول عاصم لاحظوا شجاع، قد تكون شجاعته مع ماذا؟ مع الضعفاء. لكن عندما تقول عاصم طويل النجاد أو كسر غمد سيفه، إيش معنى كسر غمد سيفه؟ هذاك الغمد الذي يخبئ فيه سيفه ويدخل فيه السيف كسره. لماذا؟ لأن في نيته ألا يرجع إلى الدنيا، يقاتل حتى يصبح شهيدا كما فعل أحد الصحابة في غزوة أحد. طويل النجاد، هذا النجاد طويل، طويل كناية على ماذا؟ كناية على البطولة، كناية على ماذا؟ على الشجاعة. هذه أقوى ولا قوله عاصم شجيع؟ هذه أقوى. إذا الكناية أبلغ من التصريح، فلذلك قال الله عز وجل، اسمعوا، قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، يعني يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. قال الله فهل أنتم منتهون؟ قال سيدنا عمر انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. فماذا فهم عمر من قوله فهل؟ هل ماذا فهم منها؟ الأمر، أي انتهوا. إذن شكون أبلغ؟ أبلغ أن يقول لنا انتهوا أم أبلغ أن يقول فهل أنتم منتهون؟ الأبلغ أن يقول فهل فهل أنتم منتهون؟ إذن هذه أقوى من قولنا انتهوا، بدليل أن عمر يعني اللغة عندهم اللغة العربية سليقة، يتكلمون بالفصحى القحة، قال انتهينا يا رب انتهينا يا رب. فماذا؟ إذن ذكرت هذا لأبين لكم بأن إنما هي للقصر بالنفي والإثبات، بالنفي والإثبات، فيكون معناه إنما الأعمال بالنيات. لاحظ ماذا يكون معناه إنما الأعمال بالنيات، يعني قلنا إنما تساوي ماذا؟ النفي والإثبات. أرام شوفوا نطبقوا هذا على ماذا؟ على إنما الأعمال بالنيات. يلا طبق هذا، إنما تجزون، لاحظ طبقناها على قول الله تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي ما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وطبقها أيضا على قول الله عز وجل إنما أنت نذير، أي ما أنت إلا نذير. طبقها الآن عن الحديث إنما الأعمال بالنيات، ما الأعمال وما صحتها إلا بالنيات. إذن صحة الأعمال بماذا؟ بالنية. لاحظ هل فهمتم هذا؟ إنما ماذا تساوي؟ قلنا ما إلا، أحسنت، ما إلا تساوي القصر الذي تستعمل ما استعمال ما إلا. طيب قل لي إنما الأعمال بالنيات، يلا استعملها استعمال ما إلا، ما الأعمال وما صحتها إلا بالنيات، ما الأعمال وما صحتها إلا بالنية. طيب أنتم تعلمون أن هذا الحديث له ألفاظ متعددة، الحديث له ألفاظ كثيرة، طارة إنما الأعمال، هذا الأعمال جمع ولا مفرد؟ الأعمال جمع، بالنيات جمع ولا مفرد؟ جمع مؤنث سالم. طيب وطارة يكون ماذا؟ جمعا وإفرادا، الأول جمع والثاني إفراد. إنما الأعمال بالنية، الأعمال جمع ولا مفرد؟ جمع، بالنية مفرد. لماذا؟ إذن كيف يكون؟ باش ندخلوا يدخل في مقابله ماذا؟ مقابل الجمع، لأن ممكن أن نقول مقابل الجمع بالجمع، ومقابل الإفراد بالإفراد، ومقابل الجمع مع الإفراد. كيف هذا؟ إنما الأعمال بالنيات، الأعمال جمع ولا مفرد؟ جمع، بالنيات جمع ولا مفرد؟ طيب الآن الجمع مع الجمع، أي كل عمل له نيته، الأعمال. إذا كانت الأعمال كثيرة، لاحظ الأعمال كثيرة، كل عمل له نية، إذن غتكون إذا كان كل عمل له نية تكون نية واحدة ولا متعددة؟ إذن الجمع يقابل ماذا؟ الجمع. الأعمال، هناك أعمال في الصلاة، هناك أعمال في الزكاة، هناك أعمال في الحج، هناك أعمال في ماذا؟ في الصوم، هناك أعمال في التطوعات، هناك أعمال في الفرائض، هناك أعمال في تمييز العبادات، هناك أعمال. إذن أعمال كثيرة ولا واحد؟ إذن ماذا نقول؟ إنما الأعمال، إذن هذه الأعمال كل عمل يحتاج إلى نية واحدة ولا كل عمل له نيته؟ كل عمل له نيته. إذن في العمل في الصيام نية، عمل الصوم نية، عمل الزكاة نية، عمل طبعا النية على الصحيح ما زاد على الاثنين فما فوقهما جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وإن ضعفه الدارقطني له طرق. الأعمال يعني قال اثنان فما فوقهما جماعة، اثنان فما فوقهما جماعة. فإذن عمل الصوم وعمل الصلاة وعمل الزكاة وعمل الحج أعمال جمع ولا لا؟ يلا كل واحد بنيته، النية جمع ولا لا؟ إذن شان قولوا إنما الأعمال، وغير تستحضر إنما الأعمال، يعني استحضر نص بعينك أن الأعمال العمل متنوع. إذن إذا كان متنوع شغتكون كل واحد يكون عنده النية دياله، إذن غتقول إنما الأعمال بالنية، أي كل عمل مطلقا سواء كان في الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج له نية خاصة. يعني كأنه يقول أعمال ونيات، إنما الأعمال أعمال ونيات، أعمال متنوعة ولكل عمل نية. لكن طارة يقول في الحديث إنما الأعمال بالنية. فهموا هذا. إذا كان لاحظ عاصم، إذا كان الأعمال جمعا والنية جمع أيضا، والنية جمع، إذا كان الأعمال، إذا كان الأعمال جمع جمعا يعني والنية جمعا، هذا مفهوم، يعني أعمال ونيات، كل عمل، كل عمل له نيته، نية الصلاة ما هي نية الصوم، نية الحج ما هي نية الزكاة، وهكذا. فهم هذا. لكن في بعض الأحيان نجد في الحديث الأعمال مجموعة والنية مفردة، معي صايب؟ الأعمال مجموعة والنية مفردة. كيف الأعمال؟ أعطيني المثال. إنما الأعمال بالنية، يعني أعطيني على أن الأعمال مجموعة والنية مفردة. قل كيف نقول الأعمال جمع والنية مفردة، كيف نقول إنما زين هذا جمع بالنية، قصدكم مفردة بالنية، أحسنت، يعني جمع الأعمال وأفرد النية، جعل النية مفردة. لماذا؟ فهموني جيد، إذا جمعنا الأعمال وجمعنا النية عرفنا ماذا؟ عرفنا ولا لا؟ كل عمل له نيته، لكن إذا جمعنا الأعمال وأفردنا النية، يعني الأعمال تكون مجموعة والنية تكون مفردة، نقول أفردها لماذا؟ لهذا، هذا سجلوا هذا في رؤوسكم وفي ضعوا سوادا في بياضكم حول هذا المعنى. يعني إذا قلنا الأعمال مجموعة والنيات مجموعة، معنى كل عمل له نيته، كل عمل له نيته، وإذا جمع الأعمال وأفرد النية ماذا يكون؟ لماذا أفردها؟ الأعمال متنوعة لكن أفردها لانفراد محلها، أفردها، أفرد النية لانفراد محلها، أفردها لانفراد محلها. أين محلها؟ القلب. إذن هل يوجد شخص له أكثر من قلب؟ سبق لنا أن قلنا والنية في القلب قل محلها موسوس أو جاهل يظهرها. طيب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فالقلب واحد، إذن محل النية كم؟ القلب واحد، ولذلك أفرد النية، أفرد النية لانفرادها ولانفراد ماذا؟ محلها. شنو هو المحل ديالها؟ هو القلب. أفرد النية قلنا لماذا؟ لانفراد محلها وهو القلب، والقلب كم هو؟ واحد. أو نقول أفردها لانفراد مرجعها، أو نقول أفردها أيضا لانفراد مرجعها. شنو مرجعها؟ مرجعها واحد. شنو مرجعها؟ لا، هذيك محلها، لأن نقول إما أنه أفرد النية لانفراد محلها وهو القلب، القلب واحد، وإما أنه أفردها لانفراد مرجعها. مرجعها ماذا؟ الإخلاص. هل الإخلاص الذي يقبله الله أنواع ولا واحد؟ واحد، إخلاص واحد. فإذا هذا هو السبب في إفرادها. لاحظ إذا جمعنا، أزيد وأكرر لكم هذا، إذا جمعنا الأعمال وإذا جمعنا النيات، فمعنى أن كل عمل له نيته الخاصة به، لكن إذا جمعنا الأعمال وأفردنا النية فذلك لماذا؟ لشيئين اثنين. أفردها، أفرد النية لانفراد محلها، محلها شنو هو؟ القلب. القلب يعني واحد ولا أكثر؟ واحد. القلب واحد، ولذلك أفرد النية قال بالنية. أو أفردها لماذا؟ لانفراد مرجعها، مرجعها ما هو؟ الإخلاص. كثير ولا واحد؟ واحد. إذن فالأعمال، ثم نرجع، طيب هذا فيما يتعلق بانفرادها. ولماذا جمع الأعمال. لماذا جمع الأعمال؟ يعني الآن تكلمنا على لماذا أفراد النية. لماذا أفراد النية؟ قلنا انفرادي، انفرادي ماذا؟ لماذا أفرادنا النية؟ انفرادي ماش؟ محلها. محلها شنو هو المحل ديالها؟ القلب. هو القلب. ولماذا أفراد النية أيضا لانفراد ماذا؟ مرجعها. شنو هو مرجعها؟ الإخلاص. الإخلاص. طيب الآن الأعمال، لماذا الأعمال متعددة؟ لماذا جمع الأعمال ولماذا كانت متعددة؟ لماذا؟ فهموني جيدا عندما أسألكم تجيبون، وهذا ينبغي أن يكون مفهوما جيدا ومحفوظا. الجواب: الأعمال متعددة لتعدد متعلقها. الأعمال متعددة لتعدد متعلقها. إيش هو المتعلق ديالها؟ طارة، لاحظوا، طارة باللسان نعم طارة باللسان سجلها، وطارة بماذا؟ طارة باليد، وطارة بماذا؟ وطارة بالرجل، وطارة بماذا؟ وطارة بالقلب، وطارة وطارة. إذن المتعلق ديالها واحد ولا كثير؟ إذن الأعمال بماذا تكون؟ تكون باليد وتكون بالرجل وتكون. الإنسان مثلا ذهب برجله ليصلح بين الاثنين، ذهب إلى المسجد، ذهب إلى طلب العلم، ذهب إلى الجهاد، ذهب إلى قراءة القرآن، ذهب. إذن هذه أعمال باش بالرجل، وطارة يعطي الصدقة، وطارة يعني يفرق بين اثنين تشاحن، وطارة يعين ضعيفا، وطارة. إذن هذا العمل بماذا؟ باليد. باليد. وطارة يكلم الناس، يقرأ القرآن، يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا العمل بماذا؟ باللسان. إذن فالأعمال متعددة لتعدد متعلقها. شنو هو المتعلق ديالها؟ طارة باللسان، بالرجل، وهكذا. إذن فإذا سألك سائل قال لك لماذا كانت الأعمال متعددة، ماذا تقول له؟ لتعدد متعلقها. إذا قال لك ما هو متعلقها، ماذا تقول؟ متعلقها طارة يكون بماذا؟ باللسان، بالقلب، عفوا، طارة بالرجل. طيب إنما الأعمال، الأعمال، الأعمال. كثير من الناس كيعمل لك أي عمل يقول لك الأعمال بالنية، كيعمل الفسد، كيبدأ يعني يسرق، وكيبدأ يصدق ذيك الأموال السرقة ولا الحشيش. وطبعا لأن إذا سرق عليه ما عندوش الأجر، ما عندوش الأجر. فمثلا يقول لك والأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، كيقولوها ولا ما كيقولوهاش؟ كيعملوا شي حاجة حرام ولما كتقولوا شي حاجة كيقول لك والعمل بالنية، هكذا يعني معروف دابا حتى عند العوام. افهموا جيدا، وهذه باش تنبهوا عباد الله، إذا قال لك إنما الأعمال بالنية، قل له إذا كان العمل مشروعا، إذا كان العمل مشروعا يعني تكون مأجورا، وإلا كنت مأزورا. علاش؟ من أين أخذنا هذا؟ من الأعمال. إنما الأعمال، الأعمال هنا للعهد ولا للجنس؟ للعهد. معنى للعهد، الأعمال خصنا نعملوها للعهد لا للجنس، أي الأعمال المشروعة والمعهودة، الأعمال الشرعية الذي أذن فيها الشرع. أما أي عمل، أي عمل لا. أسيدي أخر كيبني لنا حانة للخمر، كيبني لنا مكان لماذا؟ لمعصرة الخمر، كيبني لنا مكان للحشيش، كيبني لنا، يقول لك الأعمال بالنيات، ولا كيتعامل بالحرام يقول لك الأعمال بالنيات. قل له شوف الأعمال، الأعمال ذيك للعهد، تكون الأعمال معهودة في الشرع، يعني تكون الأعمال مشروعة، شرعها الشرع، ماشي جنس العمل أي عمل، لا، ذيك العمل اللي غتعمل شنو خصو يكون؟ يكون مشروع، الأعمال المشروعة. فكيف فهمنا بأن الأعمال لابد أن تكون مشروعة؟ من إنما الأعمال، شنو خصها تكون معهودة للعهد ولا للجنس؟ طبعا أنتم تعلمون أن آل كما سيأتينا إن شاء الله عند 20 معنى، عند 20 معنى، وكاين اللي قال أكثر، هذا سيأتينا خليوها. لكن الآل آل آل آل هنا للعهد ولا للجنس في الأعمال؟ للعهد. شنو معنى للعهد؟ يعني يكون العمل مشروع، مشروع معهود إلينا من الله أو من الرسول بأن هذا العمل خصكم تعملوه، معهود إلينا. أما إذا قلنا للجنس بحال اللي كيقول المجرمين، كيقول المجرمون، يعني للجنس، معنى للجنس، جنس الأعمال، كل الأعمال مشروعة ولا غير مشروعة، إذن هذا نقول له باطل. فإذا عمل أي حاجة حرام يقول لك العمل بالنية، قل له سيدي خصي كل عمل كيفاش خصو يكون؟ مشروع، يكون العمل مشروعا، مفهوم هذا؟ طيب إذا فهمنا هذا، لاحظوا الأعمال لابد أن تكون مشروعة، لأن الأعمال المحرمة إذا قلنا الأعمال ال في الأعمال للجنس تدخل الأعمال المحرمة ولا لا؟ تدخل، تهزش الرأس أقول نعم ولا لا؟ الأعمال إذا قلنا ال في الأعمال للجنس الأعمال اللي هي حرام تدخل ولا لا؟ نعم. نعم، لكن إذا قلنا للعهد تدخل ولا لا تدخل؟ لا تدخل. فالأعمال المحرمة الفاسدة تدخل إذا جعلنا أل للجنس، لكن إذا جعلنا أل للعهد الأعمال المحرمة الفاسدة خارجة. علاش؟ لأن الشرع لم يعهد إلينا الأعمال المحرمة الفاسدة. هل يمكن أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بعمل فاسد؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن إذا صحت النية ولكن العمل فاسد يقبل ولا ما يقبل؟ العمل فاسد والنية صحيحة، هل يقبل العمل ولا لا يقبل؟ العمل فاسد والنية صحيحة، يقبل العمل ولا لا يقبل؟ لا يقبل. العمل فاسد أصلا صحة النية أو لم تصح، مثلا هو يبني لنا لمعصرة الخمر أو يصنع لنا مصنع للخمر، هذا عمل فاسد ولا عمل صحيح؟ فاسد، ولكن النية صحيحة، قل لك النية ديالي صحيحة، إذن هذا يقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل. لا يقبل. هذا الإنسان مثلا يصافح امرأة أجنبية، وأنتم تعلمون المصافحة حرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء في البيعة، مع أن هذا المكان كان أحوج إلى أن يصافح المصافحة، أن يأخذ صفحة اليد بصفحة اليد، فقال إني لا أصافح النساء. لما قالت له امرأة يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقول لمرأة واحدة، أو إنما قولي لمرأة واحدة كقول لمئة امرأة، بايعتك كلاما. فتقول والله، فلا والله ما صافح امرأة قط إلا أن يكون يبايعها كلاما. وتقول عائشة رضي الله عنه ما مست يد رسول الله يد امرأة أجنبية قط إلا امرأة يملكها، أي يملك نكاحها الزوجة دياله. فقال إني لا أمس أيدي النساء، وقال إني لا أصافح النساء. جاءت أميمة بنت رقيقة فقالت رسول الله ألا تصافحنا؟ قال إني لا أصافح النساء. أم عطية فقال ألا، قال إني لا أصافح النساء، القصة المعروفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط، عرف شنو هو المخيط؟ لكي يخيطوا بي البردع، بردع ديال الحمار هذه كبيرة، هذه يعني لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه ويخرج له من هنا، خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. وحديث لأن يقرع أحدكم قرعا حتى يصل إلى رأسه هذا حديث ضعيف، لكن لأن يطعن له طرق هذا حديث أقل أحوال أن يكون حسن. فالمكي صافح كيقول لك النية ديالي صالحة، النية ديالي صالحة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء كانت نيته سيئة والعياذ بالله. وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافحون كلف عمر ليصافحهم، وزعموا في رواية أن عمر كان يضع يده في الإناء وفي الماء ويصافحهم، هذا كله كلام باطل، إذ كيف يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب العصمة من شيء ويأمر من ليس بمعصوم أن يفعله؟ إن هذا كلام باطل. وهكذا قس في كل شيء. فنقف هنا إن شاء الله ونتابع الحديث على باقي معنى إنما الأعمال بالنيات. هذا الآن وقف عندنا الآن اليوم مع قولنا إنما، والأعمال اللي بدينا فيها إنما الأعمال، إنما قلنا يعني تفيد ماذا؟ تفيد ما إلا، وهي للقصر بالنفي والإثبات، القصر بالنفي والإثبات. ثم الأعمال ألفها قلنا ماذا تكون؟ للعهد وللجنس؟ للعهد. وإذا جعلناها للجنس تكون الأعمال الفاسدة داخلة ولا مش داخلة؟ داخلة. لكن إذا قلنا بأنها للعهد تدخل الأعمال الفاسدة المحرمة ولا لا تدخل؟ لا تدخل. لا تدخل. والأعمال إذا كانت مجموعة، والنيات إذا كانت مجموعة، كل عمل له نيته. لكن إذا جمعنا الأعمال وفرضنا النية كيكون أفرضناها لانفراد محلها، شنو هو المحل ديالها؟ القلب. والانفراد مرجعها، شنو هو مرجعها؟ الإخلاص. وأيضا الأعمال يعني جمعناها لكونها متعددة لتعدد متعلقها، شنو هو المتعلق ديالها؟ تارة باللسان أحسنتم. إذن الآن الدرس مختصر، يعني عملنا فيه ساعة وست دقائق، ولكن بإذن الله فهمتم هذه المعاني، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا من العلماء العاملين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.